الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول مسألة النسخ، وهي من المسائل العقلية. النسخ ممكن في الشريعة المقدسة أم لا؟ ممكن أم مستحيل؟ هذه مسألة عقلية، من المسائل العقلية، باعتبار أن الحاكم بالإمكان أو الاستحالة هو العقل، ولذلك تطرح في علم الأصول ضمن صغريات الدليل العقلي. لو لاحظتم الحلقة الثانية من حلقات دروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر رحمه الله، فقد تعرض لهذا البحث ضمن الدليل العقلي، مباحث الدليل العقلي. كما يبحث مثلا أن الترتب ممكن أم مستحيل من الناحية العقلية، الأمر بالصلاة إذا كان المكلف بصدد عصيان الأهم كإنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة عن المسجد، فيقال هل الأمر الترتبي بالصلاة بنحو الترتب ممكن عقلا أم مستحيل؟ فقال جمع من العلماء كالمحقق الكركي والشيخ جعفر كاشف الغطاء والمجدد الشيرازي صاحب التنباط والسيد محمد بشارة الأصفهاني ومحقق النائيني وجمع كبير من العلماء، أن الترتب ممكن. لذا لو اشتغل المكلف بالصلاة وترك إزالة النجاسة عن المسجد وقعت صلاته صحيحة وإن كان مأثوما عاطيا بترك الأهم. فهذه مسألة عقلية. لو جاءك السؤال لماذا مسألة الترتب من المسائل العقلية، لماذا مسألة النسخ من المسائل العقلية، فالجواب أنها من المسائل العقلية باعتبار أن الكلام يقع حول الإمكان أو الاستحالة. هل النسخ ممكن عقلا أم لا؟ الحاكم بالإمكان أو الاستحالة هو العقل. فلذا في مسألة الترتب أنكر المحقق الخراساني في كفاية الأصول أن يكون ممكنا من الناحية العقلية، يقول لأنه يلزم منه المحال، وما لزم منه المحال فهو محال. أثبت له المحقق النائيني بأنه ممكن ولا يلزم منه محال. فالجواب على هذا السؤال إذا جاءك في الامتحان لماذا تعتبر مسألة النسخ في الشريعة المقدسة من المسائل العقلية ولا تندرج ضمن الدليل الشرعي كما يبحث عنه في حجية الظهور وخبر الثقة؟ حجية الظهور نقول شنه؟ أنه ضمن الدليل الاستقرائي، أن هناك سيرة عقلائية ارتكازية على العمل بأخبار شنه الثقات على العمل والأخذ بظاهر كلام المتكلم. هذه السيرة الارتكازية بناء العقلاء لا تكون حجة إلا إذا أمضها الشارع. أما في مسألة النسخ هل هو ممكن عقلا أم مستحيل، فالحاكم بالإمكان أو الاستحالة هو العقل، فلهذا تعتبر من صغريات مباحث الدليل العقلي. فراجع التفصيل في الحلقة الثانية من دروس في علم الأصول، بس حبيت أن أنوه وأنبه على هذه النقطة، وهي لماذا تعتبر مسألة النسخ في الشرائع الإلهية والشريعة الإسلامية، لماذا تعتبر من المسائل العقلية؟ الجواب لأن الحاكم بالإمكان أو الاستحالة هو العقل، فلذا تندرج ضمن المسائل العقلية. والنسخ من الظواهر المألوفة في حياة البشر، وهذا أوضح من أن يخفى، فإنهم يشرعون أحكام وقوانين في الأنظمة الوضعية في الأنظمة الديمقراطية، ثم بعد ذلك يكتشفون الخطأ في تقدير المصالح والمفاسد في هذه شنو متعلقات هذه الأحكام، فينسخون تلك القوانين، ينسخون تلك التشريعات. هذا النسخ بهذا التصوير بهذا المعنى محال على الله سبحانه وتعالى، لأن يلزم منه الجهل بالمصالح والمفاسد الواقعية. فهناك نسخ محال بهذا المعنى، وهناك نسخ ممكن نظير مسألة البدع ممكن عقلا. من زعم أن الله سبحانه وتعالى تبدو له الأشياء بداء ندامة، يعني اليوم شرع القانون مثلا وبعدين اكتشف بأن هذا تقدير شنو الأمر لم يكن في محله، هذا محال على الله، يعني يلزم منه نسبة الجهل إليه. ولهذا اليوم شرعوا قانون في البرلمان وبكرة يكنسلوه، عملية الكنسليشن حلو لا، ما يقولوا كنسلد مكنسل، هذا ملغي لاغي غلد، وبعدين شو يصير؟ هذا يدل على جهل المشرع للقانون وقصور معرفته. النسخ بهذا المعنى محال على الله، كما أنه ورد في الروايات من زعم أن الله سبحانه وتعالى تبدو له الأشياء بدا ندام يتندم. والله يجوا مثلا في بريطانيا والغرب شرعوا المثلية، زواج المثلية صح لو لا، وما أشبه ذلك من هالأمور، ثم يكتشفون بأن هذا خطأ فادح وغلطة قاتلة فينسخون الحكم. مثلا النسخ بهذا المعنى محال في الشريعة المقدسة، لأن يلزم منه في نسبة الجهل إليه. كما أنه ورد أن من زعم أن الله يبدو له بداء ندامة فهو فقد كفر بالله العظيم، لكن في روايات ثانية ما عبد الله بشيء مثل ما عبد بالبدء. ولو علم الناس ما في البدء من الأجر لما فتروا عن الكلام فيه. بمعنى إيش؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ومن أوضح الشواهد على ذلك ما ورد في سورة يونس الآية 98 من سورة يونس عليه السلام، وذنون يونس هو هذا ذنون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، أي في بطن الحوت، إلى يوم يبعثه. محل الشاهد الآية الكريمة وهي الآية رقم 98، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قد أخبرهم يونس عليه السلام بنزول العذاب عليهم وخرج من ذيك القرية، وكان ويا ذاك العابد على ما في بعض الروايات، وراجع قصص الأنبياء للمحدث سيد نعمة الله الجزائري رحمه الله. ثم عاد شاف الجماعة على الله كل شيء ماكو، في أسواقهم في تجارتهم كل شيء ماكو، ما صار شيء. عجل، أليست هذه قرية يونس؟ قالوا بلى. ما أخبرتم نبيكم أنه ينزل عليكم عذاب وكيت وكيت؟ قالوا نعم. شو ما تغير شيء؟ فسألهم فقالوا لجأنا إلى الحكيم، لأن اثنين، واحد حكيم واحد عابد. الحكيم قال لي يا نبي الله لا تدعو على قومي، حكيم. أما ذاك العابد قال فكني من شرهم، ادع عليهم خمد أنفاسهم. إيه؟ فلجأوا إلى ذلك الحكيم، شوف شلون حكيم ينقذ أمة. فأخبرهم شلون أنهم يخرجون إلى الصحراء ويدعون ويتبرعون، فرقوا بين الأطفال والربع وأمهاتهم، لولا في الحديث النبوي لولا إيش؟ إيه، وأطفال وبهائم رتع لصب عليكم العذاب. ففي اللحظة الأخيرة لاحت لهم علائم العذاب كما كان في مباهلة النبي صلى الله عليه وآله مع نصارى نجران، لاحت علائم العذاب، حطت الطير ما في حواصلها وإلى آخره. ولكن في اللحظة الأخيرة ببركة الدعاء، الدعاء يرفع البلاء. وقد أبرم إبراما، لا تستهين بأهمية الدعاء، الدعاء مخ العباد، الدعاء سلاح المؤمن. أكو ناس ترى ما يعترفوا بهاي الأشياء، وهذا قرآن متواتر. أحسنت، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فخاطب ربه، يا رب، مضمون الحوار مع الله سبحانه وتعالى بأنك قد أخبرتني بنزول العذاب عليهم. فقال الله عز وجل: نعم، وقد أضلهم العذاب ونزل عليهم، لكني لم أعلمك بأنه يستأصلهم. واضح؟ فيمحو الله ما يشاء ويثبت. فلذا معلق هذا في البدء، الله سبحانه وتعالى كما قال صاحب الكفاية يوحي إلى نبي أو يلهم إماما من الأئمة المعصومين عليهم السلام أو صياء الأنبياء بأنه يقع الأمر الفلاني، ولكن لا يطلعه على أنه معلق على أنه إلا أن يتصدق، إلا أن يبر والديه، إلا فمن هنا يقع البدع. ولكن ورد في الروايات المعتبرة، وراجع أصول الكافي المجلد الأول، أن الله سبحانه وتعالى ما بدا له في شيء إلا وكان قد علمه قبل أن يبدو له، لما ورد، وهذه مسألة عقلية ثبت عندنا في العلم الإلهي في الصفات الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن هنا لابد من الجمع العرفي والتوفيق بين هذه الروايات. أكو بداء محال بهذا المعنى، من زعم أن الله يبدو له بداء ندامة زيد اللي يشرعوا في البرلمانات وفي الأنظمة الديمقراطية، يجي بعد ذلك جماعة جديدة، أمة جديدة تدخل البرلمان، كلما دخلت أمة لعنت. هذا المعنى على الله محالهم. لكن النسخ الممكن والبداء الممكن هو أن الحكم له أمد معين، المصلحة مؤقتة بهذا الأمد المعين، فيأتي حكم جديد، تشريع إلهي جديد. نقطة مهمة أشار إليها السيد الطباطبائي، وهي أن التشريع الجديد النافخ يشتمل على ما في الحكم المنسوخ من مصلحة، لكنها وزيادة بنحو أعلى وأشرف وأكمل. ولكن اليهود أنكروا وقوع النسخ في الشرائع الإلهية، فلذا التزموا لدوام شريعة موسى عليه السلام. ترتيب البحث ومنهجية البحث، لأن مو كل شيء ممكن أن يبين خلال نصف ساعة ربع دقيقة. بعض الأخوة مثلا في الدرس السابق قال ما بينت أقسام النسخ المتصورة، احنا أشرنا إلى محل الشاهد، قلنا نسخ الحكم دون نسخ التلاوة، وأوضح شاهد آية النجوى الآية 12 من سورة المجادلة. آية النجوى شنو؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية لم يعمل بها من الأمة أحد إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا باتفاق المفسرين واتفاق العلماء أعلم من السنة والشيعة، لا أدل على الإمكان من الوقوع. خير دليل على إمكان النسخ في القرآن وفي الشريعة المقدسة هي آية النجوى، اللي هي لم يقع فيها خلاف ونزاع بين القوى. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول تريد لقاء خاص مع المرجع الأعلى للطائفة مثلا وزيارة خاصة يختلي به، هذه نجوى. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أول شيء ادفع صدقة وبعدين روح اجلس ويا النبي جلسة خاصة لقاء خاص، ذلك خير لكم وأطهر. ماكو أحد إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عند دينار، هم طبعا في بعض الروايات اللي قرأناها من تفسير البيان للسيد خوي يقول ما كانت إلا ساعة، وهذا الكلام أيضا محال عادة، خلال ساعة الإمام كل ساعة راح يدفع درهم ويجي يجلس مع النبي. شنو هلا؟ لهذا بعضهم يحاول أنه يعني يتمحل وكذا، يقول لك ما صارت فرصة للبقية للآخرين ولا هم قدها وقدود. كل يوم حبيبي درهم، عفوا دينار واحد صرفه بعشرة دراهم، وهذا متفق عليه في الرواية وفي التاريخ وفي السيرة. صرف الدينار، لوددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، يأخذ مني عشرة ويعطيني واحدا، أما أني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني فأبدلني بهم خيرا. كل يوم هكذا كانت سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يدفع درهم ويختلي بالنبي للمناجاة، لا عبد الرحمن بن عوف ولا عثمان بن عفان ولا ممن كانوا بعض أصحاب رسامير معروفين. فلهذا الآية الكريمة أأشفقتم، اللي بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله الله خبير بما تعملون. طبعا في الآية 12 هذا المقطع في ذيل الآية نقرأها من جديد. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إذا ما عندك ذاك شيء آخر، بس الجماعة يبدو أنهم كانت عندهم ما شاء الله رساميل وأموال، كان بعضهم معروفين أثرياء. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، بعضهم كما قرأت لك عن تفسير البيان للسيد الخوئي، لأن متعرض لهذا البحث أزيد من 100 صفحة، ما يصير 100 صفحة حبيبي، لا يمكن صب البحر في جرة في كوز. فعلى قولة الشاعر تأخذ حديث مفصل المجمل بخان، أنت أقرأ حديث المفصل من هذا المجمل. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. منهجية البحث هكذا، اللي يريد يعني يبحث ما يصير النقطة الأولى ونقعد ربع ساعة والنقطة الثانية ربع ساعة ونص ساعة، إذا لنا ساعات. على قولة ذاك الشاعر مثنوي هفتاد من كاغذ شرد، الديوان المثنوي هذا مال جلال الرومي يصير شنو هفتاد، يعني 70 هفتاد من 70 من كاغذ، ما يقولوا كاغذ ورق من الكاغذ يكتبوها بالعربي، يصير الديوان 70 من الورق. فهذا باختصار لهذا أقسام النسخ. القسم الأول نسخ الحكم دون التلاوة، وهذا هو محل الشاهد. أقول قسم آخر يقولون به وهو نسخ التلاوة دون الحكم، وهذا عندنا احنا في شيعة ما موجود باطل، لكن هم يقولون وراجع الصحاح والسنن لولا ان يقول قائل ان عمر قد زاد في كتاب الله لوضعتها في المصحف. الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة، يقول كنا نقرأ هذه الآية، يقولك شيء عندهم تحريف القرآن زين. فهذا هم يسموه نسخ التلاوة شنو هو دون الحكم، يعني الحكم ثابت، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. تعرف البتة شنو؟ يعني أكيدان، مش البتة هاي اللي مع النجارة، مع نجارة. إيه في الجامع الصحيح وأبي داود وسنن بن ماجه وموطأ مالك إلى آخره، وقرأنا بعض الأمثلة. أكو بعد ما يسمى بنسخ الحكم والتلاوة معا. ففي صحيح مسلم أسنده إلى عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن بين قوسين 10 رباعات معلومات يحرمنا، هذا مش رباع الكبير، موضوع ثاني. كان فيما أنزل من القرآن 10 رباعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا، شوف كلمة نسخنا، ب5 معلومات. قالت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن، وهذا موجود عند علماء السنة، وادعى بعض علمائهم كالزرقاني إجماع القائلين بالنسخ على وقوع هذا القسم، قلنا هذا احنا باطل، ولذا أنكره علماء الإمامية قاطبة كافة، ووافقهم على ذلك بعض علماء السنة كالسرخسي في أصوله والجزيري وراجع الفقه على المذاهب الأربعة. إذن اللي يهمنا احنا من أقسام النسخ الذي نعتقده ونقول به ولم يقع فيه خلاف من حيث الإمكان والوقوع نسخ الحكم دون التلاوة، لكن هذا البحث يقال له نزاع صغروي، لذا بعض الآيات الدعية عليها الدعية فيها الناس، سيد الخوي له نظرياته له آراءه، سيد الطباطبائي، فهذا البحث يقال له إيش؟ بحث صغروي، نزاع صغروي، إن هذه الآية منسوخة أم لا، هذه الآية منسوخة أم لا. بعضهم يحب يكسر من النسخ، مش النسخ يعني فوتوكوبيينج أو الكوبيينج، لا يعني إنه يكسر من النسخ لأدنى مناسبة وكذا، قال هذه الآية منسوخة. نعم، ولهذا يقال أن النسخ أصوليا يعني في علم الأصول النسخ تخصيص أزماني، وهو بمعنى كما في البيان للسيد الخوئي رفع حكم ثابت، رفع حكم أو تشريع أو أمر، أمر يعني حكم إلزامي مثلا واجب حرام، رفع حكم ثابت بارتفاع أمده وانقضاء أجله. هنا نكتة أصولية تراجعها في الحلقة الثانية من دروس في علم الأصول للشهيد الصدر رحمه الله، لأن بحث مرتب ما أريد أوديك إلى الكفاية بحث ما تقبض منه شيء، لكن أقرأ على مستوى الحلقة الثانية، هذا البحث رائع وعميق. أنه نقول النسخ هو رفع الحكم الثابت بارتفاع أمده وانقضاء زمانه وأجله، سوى أنه إبراز الحكم إظهار الحكم من قبل الشارع الحكيم يبدو وكأنه أبدي مستمر باقي، ولا يطلع الناس على ذلك لمصلحة من المصالح كإشعارهم بهيبة الحكم. أما لو قال لهم ترى هذه الآية راح تنسخ يمكن ما حد يلتزم، يأخذوا باستخفاف، فلمصلحة من المصالح حكمة من الحكم لا يطلعهم على أن هذا الحكم شنو سينسخ وله زمان وأمد ووقت محدد، وإنما يظهر في صيغته التقنينية الصياغة القانونية التشريعية على أنه حكم إيش؟ إيه. من باب المثال يعني بالتقريب، هو في علم الله من الأزل أن الذي يبلغ سورة براءة هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، طبعا لا أحد يزعل على هذا الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله ربما يعلم بذلك لا يعلم الله العالم، ولكن أظهر المسألة في هيئة وشكل أنه إيش؟ أن أبا بكر هو الذي يبلغ سورة براءة فنزل عليه الوحي، لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. رجل منك. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه وأنفسنا. هذا راجح بعد يريد لها لطف طريحة. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يوم استقيفة. فتأتي الصياغة القانونية التشريعية على أن الحكم مستمر وباطن ودائم وإلخ إلخ إلخ. هذا فقط مجرد صياغة تشريعية قانونية. وإلا في علم الله تعالى أزلا أن هذا الحكم شنو سوف ينسخ وله زمان. هذا الزمان وهذا المدة يعبر عن الأجل لم يبرز في الصيغة التشريعية والتقنينية الصيغة القانونية للحكم وللتشريع. واضح. ومن هنا أحب ألفت نظرك إلى نقطة لطيفة في الموضوع. كان يأتي بعض الشيعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام يقول لي ابن لأن هم سامعين بدا ما بدا ويجيني محمد بن عكرمة الشهرستاني من علماء السنة صاحب الملل والنحل. الملل والنحل كتابه قيم وإن كان في بعض الزلات والشطحات. إن الإمام الحسن العسكري مدفون في قم مثلا يقول لك مثلا مع أنه هو قريب من قم هو نفس المؤلف زين هو في سامراء الإمام سلام الله عليه. قد فجروا قبة الهادي ومرقده ذيك الأيام كتب قصيدة. قد فجروا قبة الهادي ومرقده ظلما وبغيا لآل المصطفى الغرري إن فاتهم قتله ثم فقد شركوا في هدم قبته غدرا على الأثر. زين فشاهد وين يقول لك الشيعة عندهم حكايتين. الأولى هي مسألة البداء والثانية التقية. إذا ما ضبطت القضية قال لهم إمامهم هذا وقع فيه بداء صار بداء ما يقبضوا عليهم شيء. وإذا ذا قال لك لا هذا قلناه تقية شكل يعني يتمسخر ويستهزئ. على كل حال بس هذا من باب الإشارة. فالنسخ تخصيص أزماني كما يقولون في علم أصول الفقه. لكن تأتي الصياغة التقنينية للحكم وتبرز على أنه إيش كأنه حكم أبدي. والله سبحانه وتعالى قد يطلع نبيه على ذلك وقد لا. حينما نقول قد يطلع نبيه لا نقصد بذلك نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وإنما عموم الأنبياء مطلق الأنبياء والرسل كما بينت لك مثال واضح في قضية البداء مع قوم يونس عليه السلام. لأن سأل ربه يا رب قد وعدتني بنزول العذاب وأنك لا تخلف الميعاد. فقال له الله عز وجل نعم وعدتك بنزول العذاب وقد نزل العذاب وأظلهم العذاب صار على مسافة يمكن أشبار من الأرض ولاحت علائم العذاب وظنوا أنه واقع بهم ولكن ببركة الدعاء رب كشف عنهم هذا البلاء العظيم. ولكني لم أخبرك بأني أستأصلهم وأن هذا العذاب يستأصلهم فمعلق على أمر. فلهذا أكو بعض الروايات هكذا أنه بعض الأنبياء أخبر في ليلة الزفاف والعرس أن هذا فلان يموت. صار ولا مشهورة هذه بعد ما صار شيء. بعدين بحثوا كذا شافوا فعلا وإذا تحت السرير ثعبان كوبرا أفعى. فسأل ماذا فعل هذا الشاب أو هذه العروس بعض الروايات. الله خوش عروس هذه اللي تدفع صدقة عروسها. فببركة دفع هذه الصدقة الصدقة تدفع البلاء. أنا أحب أنبك على الموضوع اللي يعتقدوا بالغيبيات يستهزئوا كثيرا بهذه القضايا. ترى شنو صدقة وشنو دعاء وشنو توسل. لا العالم عالم شنو الطبيعة عالم أسباب وسببات أكشن وقوانين جاذبية وقوانين نسبية نيونشتاين وكذا. لا هناك أسباب غيبية أسباب غيبية الله سبحانه وتعالى وضع أسباب يعني قوانين علمية في عالم الطبيعة وأكو قوانين غيبية والله من ورائه محيط، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له. فهكذا منهجية البحث حبيبي، نصف ساعة طالع الآن، ينبغي أن تكون منهجية البحث لليل تابع، لأن نحن ما نريد فقط شرح عبارة، بعض الدروس تجريد فقط شرح عبارة كأنه باب 11 موازية، لا هذا ولا ذاك، يعني لا إيجاز مخل ولا إفراط، ماذا تطويل ممل بين بين. هكذا أولا ينبغي أن يقع الكلام حول معنى النسخ لغة واصطلاحا وقد بينا. ثانيا أن النسخ مسألة عقلية وبينا لماذا، لو جاء السؤال بالامتحان لماذا تعتبر مسألة النسخ من المسائل العقلية ضمن مباحث الدليل العقلي، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، اجتماع الأمر والنهي ممكن أم محال، هذه مسائل عقلية، مسألة الضد، مسألة الإجزاء، مسألة هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا، النهي عن هذه كلها ضمن المباحث، ولا هذا الشيخ المظفر رتبها ترتيب جميل خلاها في قسم مستقل بعد مباحث الدليل الشرعي، الأوامر والنواهي والمفاهيم، يعني منطوق مفهوم وعام وخاص ومطلق مقيد، أكو قسم ثاني مباحث الدليل العقلي، هاي يسموها في علم الأصول مباحث الدليل العقلي، وأيضا بحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فنقول هذه مسألة عقلية، ولماذا عقلية؟ مثل أن الترتب ممكن مسألة عقلية أم محال؟ لأن الحاكم بأنه ممكن أو مستحيل هو العقل، فهي مسألة عقلية. أكو نسخ ممكن، أكو نسخ محال، بينا أنه من الظواهر المألوفة في الحياة البرلمانية السياسية كذا، أنا بستعمل هاي العبارات التفننات، من الظواهر المألوفة في حياة البشر خصوصا في الأنظمة الديمقراطية التي تعيش منه حياة برلمانية وإلى آخره، أنه تجري عملية تقنين وتشريع للقوانين، ثم بعد ذلك تنسخ بعض القوانين لقصور المشرعين وهؤلاء المنتخبين مثلا في البرلمان عن الإحاطة بدقائق الأمور ومصالح ومفاسد هذه الأحكام. هذا النحو من النسخ على الله محال، لأن يلزم منه نسبة الجهل، ومن هنا أنكر اليهود وقوع النسخ في الشريعة المقدسة، إما لأنه يلزم منه المحال الجهل كالبداء، أو أنه خلاف الحكمة اليوم الشرع لعبنا، يعني قلت لحنا في المثال يقولك شنو لعبنا بطلنا، شنو خلاف الحكمة، والحكيم منزه عن العبث. فإذا كان في هذا الحكم مصلحة ليش ينسخ، وإذا كان في مفسدة ليش يشرع، فما أمر به فلمصلحة، ما نهى عنه لمفسدة، ما يصير لعبنا بطلنا. نحن قلنا الجواب على هذا يحتاج إلى مقدمة قصيرة من علم الأصول، وهي بيان مراتب الحكم، لكن لم نبين تفصيلا في كفاية الأصول محقق الخراساني. المرتبة الأولى مرتبة الملاك، مرتبة الاقتضاء، وهذا مبتني على الحسن الطبع العقليين، أن تشريع الصلاة لمصلحة ملزمة، شرب الخمر نهى عنه لمفسدة ملزمة، صحيح. مرتبة الملاك كون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة، ملزمة واجب، مفسدة ملزمة حرام، إيجاب تحريم، مصلحة راجحة مستحب، مصلحة راجحة أكو رجحان لكن ما تصل إلى حد الإلزام 100%، 70-80. فلهذا تعرف هني درجات الاستحباب على مراتب، أكو مستحب 55%، 60، أكو مستحب مؤكد، فلهذا في الركوع مثلا في السجود مستحب 3 مرات، سبحان ربي العظيم وبحمده 3، سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 في السجود، وأفضل من هذا 5، وأفضل من هذا شنو؟ بس لو تجيب 7 ما حد يصلي وراك صلاة جماعة. هذه مراتب من الاستحباب حتى يصل إلى أنه سنة مؤكدة، غسل الجمعة واجب في الرواية يعني سنة مؤكدة، العقيقة واجبة يعني مستحب مؤكد، وإن كان بعض العلماء يقول شنو بوجوبها كالكليني رحمه الله. فهذه مراتب الاستحباب، يصعد يصعد إذا وصل إلى 100% صار حكم إلزامي واجب. الكراهة كذلك فيه مفسدة راجحة، تصعد مكروه كراهة شديدة. مثلا بعض العلماء يقول كالسيد السيستاني والسيد الحكيم في منهاج الصالحين أن الارتماس من المكروهات للصائم كراهة شديدة ليس من المفطرات، لكن المشهور يقولوا من المفطرات، يعني فيه مفسدة ملزمة فهو 100%، فمن المفطرات الذي يجب فيها القضاء وأيضا إما فتوى الكفارة واحتياط وجوب. واضحة هذه المرتبة الأولى، مرتبة الملاك، يعني كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر، فهذا منتهى الثناء. معراج مؤمن وقربان كل تقي، هذا تقتضي تشريع. مرتبة الملاك أو مرتبة الاقتضاء يعبر عنها الأخوند الخراساني، الملاك ليش؟ لأن عقيدتنا إحنا أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد واقعية في متعلقاتها وليست جزافا. المرتبة الثانية مرتبة نسميها مرتبة الجعل، إذا كان مشتمل على مصلحة فيقتضي سنه وتشريعه وإجابه، إذا كان مفسد يقتضي شنه تحريمه. مرتبة الجعل يعني الاعتبار يعبر عنها أيضا في الأصول، يعني التشريع الجعل الإنشائي للحكم، الجعل الإنشائي للحكم، مرتبة جعل الحكم. هذه مرتبة الجعل ممكن يتفنن فيها المشرع، هذه هي النقطة الأساس في البحث، مرتبة الإنشاء أو مرتبة الحكم الإنشائي. يعني التشريع موجود في البرلمان قبل أن يبلغ ويعلن عنه أنه ترى راح يصدر قرار وكذا لخالف أنظمة مرور، هو موجود الحوسة عندهم، لكن إذا بلغ الحكم للناس بعد ونشر في الجرائد وسائل الإعلام يجيه قاعدة مشهورة عندهم أنه القانون لا يحمي مغفلين. فبعد مرتبة الجعل دي مرتبة الفعلية، يعني إبلاغ الحكم، فإذا أبلغ الحكم دي مرتبة رابعة وهي تنجز التكليف، بمعنى أن من يخالف عالما عامدا فليس بمعذور، يستحق العقوبة على المخالفة، توقف أنظمة المرور مثلا، جازي مثلا، صحيح؟ فالمرتبة الأولى مرتبة الملاك، مرتبة الثانية مرتبة الجعل، مرتبة الثالثة الفعلية، فعلية الحكم، أنه وصل إلى مرحلة الفعلية الأكشن، يعني أبلغ عنه يا أيها المبلغ صار فعليا. ولذا مر علينا فيما سبق أنه بعض الأحكام هي فيها مصلحة لكن لمانع من الموانع لا تصل إلى مرحلة الفعلية. الخمر حرام بمفسدة لكن شرع متدرجا، صح لو لا؟ لو من البداية النبي قال لهم يلا صلاة وصوم وجيب خمس وجيب زكاة ما حد دخل في الإسلام، فيؤجل يعني لمانع لمصلحة من المصالح، فوجود هذا المانع يمنع من فعلية الحكم أنه يصل إلى مرحلة شنو الأكشن والعمل والتنفيذ شوية شوية. فلذا احنا أشرنا إلى تبليغ ولاية أمير المؤمنين، لماذا لم تبلغ مثلا علنا وبإصرار من أول يوم؟ لكن ما حد يقبل، أكو ناس مثلا والله طمعا وكذا بلكت أنه بعد الثورة يحصل له أي مثل لينين وستالين وثورة البلشفية، ماكو لينين وش اسمه هذا مش ساركوزي، وأكو واحد اللي غدر بلينين معروف هذا تروتسكي، ماكو ودوه نفوه ما أدري لوين. فهكذا دخلوا في دين الله أفواجا، بعدين شي يصير سقيفة ما سقيفة. فالمرتبة الأولى مرتبة الملاك، مرتبة الثانية مرتبة الجعل حكم الإنشائي سموه، مرتبة الثالثة مرتبة الفعلية حكم الفعلي، مرتبة الرابعة تنجز التكليف أي استحقاق العقوبة على المخالفة. فتأتي الصياغة القانونية من قبل الشارع على أنها إيش؟ كأنه حكم مستمر وثابت. من يحب الفت نظرك لهالنقطة هاي تنفعكم، يسألوا الإمام سلام الله عليه أن رسول الله قضية المهدي فيها بدالة وما فيها بداء، خاف بعدين تطلع القضية ليست من الأمور الحتمية، يقول لا لا لا طمن، ترى قضية خروج القائم خروج المهدي هذه من الأمور الحتمية، ماكو يعني بداء ونسخ هاي، لا لا لا لا تبه طمن على قولتنا خليه ضبط بطيخة صيفي، اطمئن 100% ان قضية المهدي من القضايا الحتمية. اكو ايضا العلامات الحتمية للظهور، ان هذه علامة حتمية اذا مش حتمية، بداء ما بداء، مشروط ما مشروط، وكفى بالسفياني علامة، هذه من العلامات المحتومة خروج السفياني لعنه الله، واضح اذا. فهذا الرد على دعوى اليهود فقط بقي تطبيق العبارة، قال والنسخ تابع للمصالح. أقول هذا إشارة إلى الرد على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى عليه السلام، قالوا لأن النسخ باطل، إذ المنسوخ إن كان مصلحة، ما في مصلحة قلنا مسألة مبنائية، هذا على قواعد العدلية الذين يقولون بالحصن والقبع العقليين وأن الأحكام تابعة لمصالح مفاسد واقعية، الأشعري لا يقول بذلك بالضرورة. إذا المنسوخ حكم المنسوخ إن كان مصلحة قبح النهي عنه لأنه بطلنا يعني، وإن كان مفسدة قبح الأمر به من البداية. نقول لهم ها حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، هو فيه مصلحة لكن مؤقتة إلى أمد، شارع في الصياغة التقنينية في إبراز الحكم في إعلانه للناس لمصلحة رآها، لم يطلعهم على أنه إيش سينسك هذا الحكم، وإنما أبرزه وأظهره في الصياغة التقنينية على أنه إيش، وهذا مو بس حتى في الحياة البرلمانية وعند الرؤساء والملوك، هو يسن قانون ويعلم أنه بعد 10 سنوات راح يلغي هذا القانون، يكنسل هذا القانون صح ولا لا، ولكن لمصلحة من المصالح يظهر الأمر هكذا. وإذا بطل النسخ زين ليش أخذ الإمام سورة براءة، هذه لها حكمة حتى يبين صح ولا لا، أن من لا يؤتمن على تبليغ آيات من القرآن فكيف يؤتمن على أمر الأمة بعد رسول الله، ولماذا آية النجوى لكي يبين للأمة فضائل هذا الرجل العظيم، لا فتى في الوجود إلا علي ذاك شخص بمثله الله باها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، أن أتى أتاها لهذا، قال أحمد بن حنبل إمام الحنابلة ما جاء لأحد من الصحابة في الفضائل كما جاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وإذا بطل النسخ لزم القول بدوام شرع موسى عليه السلام، واضح الجواب على هذا الإشكال، لم يبينه العلامة الحلي كما بيناه بهذه الدقة، بأنه إليه أمد وأن الحكم إليه شنه مراتب 4 مثلا، مرتبة ملاك ومرتبة جعل، الجعل يعني الصياغة القانونية، المشرع قد يبرز الحكم بصيغة معينة لا يقول إنه إلى أمد، يجعله كأنه إيش في حالة التشريع كأنه حكم دائم ومستمر، مع أنه في علم المشرع ليس كذلك، وإنما هو حكم لأمد معين. إذا هذا النسخ بهذا المعنى هل هو محال على الله؟ لا، لأنه يلزم منه الجهل، ولا يلزم منه أيضا خلاف الحكمة حتى تقول أنه عبث من صنع الحكيم، بل هذا من الحكمة أنه يجعل هذا الحكم إلى وقت معين، ويأتي حكم الناس كما قلت عن سيد طباطبائي أكمل منه ويشتمل على ما فيه من المصالح لكن وزيادة بإكسترا بزيادة أجمل وأكمل وأفضل. فالحكم الناسخ يشتمل على ما في المنسوخ من مصلحة وزيادة أيضا. قال العلامة الحلي رحمه الله وإذا بطل النسخ لزم القول بدوام شرع موسى عليه السلام، هذا احتجاج اليهود. وتقرير الجواب أن نقول الأحكام منوطة بالمصالح، يعني مصالح ومفاسد واقعية مو قطر من الطريق، يعني من مصلحة في متعلق الحكم، الصلاة ما بها مصلحة، وأي مصلحة أعظم من أنها معراج المؤمن وقربان كل تقي وتنهى عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك. أن نقول أن الأحكام منوطة بالمصالح، المصالح يعني كون الحكم مجتمع على مصلحة، هذه مرتبة الملاك، ما مرتبة الملاك اللي عبرنا عنها مرتبة الاقتضاء، مرتبة الملاك أنه فيها ملاك، ملاكات واقعية، لا كما يقول الأشعري أنه كيف ما كان. لا، العدلية أعم من السنة والشيعة، من المعتزلة والإمامية، يقولون إن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد إيش؟ بين قوسين واقعية، مصالح ومفاسد واقعية في متعلقات هذه الأحكام اللي عبر عنها الملاك. الخمر حرام ليش؟ أنا مسكر، مفسدة هذه واقعية، لو الشكل هرجة يعني مفسدة واقعية، فكل مسكر حرام. إن الأحكام منوطة بالمصالح، يعني الملاكات، يعني اللي عبر عنها مناطات الأحكام، ملاكات الواقعية لمرتبة الملاك المرتبة الأولى، هذا أهم ما في الموضوع. والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين. كيف تختلف باختلاف المكلفين حبيبي؟ واضح، الطفل مع أنه مثلا ما عليه أحكام تكليفية، صح لو لا؟ أمثلة كثيرة يذكرها السيد أخوي حتى في تفسير البيان، وأنا أذكر لك أمثلة سريعة الآن لضيق الوقت. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يوم الجمعة أكم أصلح صلاة الجمعة، يوم السبت أكم أصلح بالضرورة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إقامة صلاة الجمعة، يعني بحضور النبي والإمام أو نائب الإمام عليه السلام. شهر رمضان في مصلحة صوم الحج، الحج أشهر، فلهذا النسخ تخصيص أزمان الأزمنة والأمكنة، خصوصا الأزمنة لها تأثير في هذه المصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين. إذن فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به، آية النجوى، ومفسد لقوم في زمان آخر. إن كان خلاص إلى يوم الدين، لو عاش النبي صلى الله عليه وآله يمكن ماكو واحد بعد يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن فيها صدقة ودفع صدقة ومفسد لقوم في زمان آخر سينهى عنه. وخير دليل على الإمكان، إذا النسخ ممكن عقلا أم محال؟ ممكن عقلا بدليل العقل، ولا أدل على إمكانه من وقوعه، إذا قال المحقق الطوسي رحمه الله وقد وقع، يعني النسخ، حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه يعني من الأنبياء، وأوجب الختان بعد تأخيره، مسألة الختان أباح لنوح تأخير الختان إلى وقت البلوغ والكبر، وحرمه على غيره من الأنبياء. ثم أباح لإبراهيم الخليل عليه السلام تأخير ختان ولده إسماعيل إلى حال الكبر، وحرم ذلك على موسى عليه السلام، يعني حرم تأخير الختان عن 7 أيام. فيختلف الحكم باختلاف شنو؟ الزمان. قال وحرم الجمع بين الأختين، أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وراجح في تفسير الميزان يا أيها الذين أمنوا حرمت عليكم أمهاتكم. لا، لأن ممكن في بعض الشرائع، وهذا شرع الله، ممكن أنه كان في بعض الشرائع لتقول والله هذا المجوس وكذا، واحد قال يا ابن الفاعل أو سمع الإمام قال شو تقول؟ قال له هذا المجوس برسله. قال أما علمت أن لكل قوم نكاح؟ من ذاك اليوم إلى أن مات الإمام عليه السلام شهيد مسموم الإمام الصادق لم يكلم ذلك الرجل. أنا علمت أن لكل، ولهذا شوف النقطة اللي بالآية، يا أيها الذين آمنوا الآن حرمت عليكم كذا كذا كذا، راجع الآية، وأن تجمعوا بين الأختين. لذا قال الطوسي رحمه الله، ومنها أنه سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أباح آدم عليه السلام الجمع بين الأختين، وحرمه على موسى عليه السلام. ولهذا احنا عندنا اكو كلام بين فقهاء الإمامية، هل يجوز الجمع بين فاطميتين؟ يعني رجل يتزوج اثنتين من الفاطميات العلويات، يعني من بني هاشم من جهة الأب، هذه امرأة هاشمية، فتاة هاشمية، وذي كان هاشمية، يصير يجمع بين الهاشميتين زوجتين؟ يعني مش أخوات، بنات عم، أو هذه هاشمية وهذه هاشمية. ف فالمشهور بين علمائنا أن هذا مكروه والأحوط تركه ولو استحبابا، لكن بعض علمائنا لعلهم الأخباريين يحرم الجمع بين فاطميتين. وأكو رواية معتبرة ظاهرا أن هذا يبلغ فاطمة عليه السلام فيشق عليها، وانت عارف في الحديث النبوي من آذى فاطمة، ولكن المشهور بين علماء الإمامية جواز الجمع بين، بس هذا الحكي ما بعد ما يصرفنا هذا ومصالحنا، فلهذا نقطع الكلام بالصلاة على محمد وعليه الطاهرين. الله